إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأخلاق التي تخلق بها العرب قديما وأقرها الإسلام خلق الغيرة، هذا الخلق الذي كان العرب في جاهليتهم يعرفون به، ولسان أحدهم يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. قد أفرط أهل الجاهلية في هذه الغيرة وغالوا فيها وتشددوا وتجاوزوا الحد المشروع، حتى وصل بهم إلى وأد بناتهم وقتلهم خشية العار. فجاء الله سبحانه بهذا الإسلام فأقر أصل الغيرة، ولكنه هذبها وعدلها لتكون بين الافتراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، وذلك أن قلة الغيرة من قلة الإيمان، لأن المؤمن يغار لنفسه إذا شاركه غيره في شيء يختص به، ويغار لله إذا انتهكت محارم الله سبحانه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وميزان الغيرة الشرعية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، في غير شك ولا ظن، وأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والمعصية. وفي حديث الكسوف خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فكان من جملة ما قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو يرى أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيرة، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم يأتي في الدرجة الثانية صحابته الكرام رضي الله عنهم، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة جارية تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: هي لعمر بن الخطاب. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب وهو في المجلس ثم قال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا هل أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد بن عبادة: كلا كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وإني لأغير منه والله أغير مني. ولما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان على فراش موته استأذن عائشة أن يدفن إلى جنب صاحبيه، إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فكان له ذلك. فكانت عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر لا تدخل ذلك المكان إلا بعد أن تضع خمارا لها على رأسها، وذلك لغيرة عمر رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وأبو بكر أبوها، ولكن عمر بن الخطاب ليس من محارمها رضي الله عنها وأرضاها. هذه الأحاديث بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من غيرة أي مؤمن، وأن المؤمن من خلقه الغيرة، والله يحب الغيرة، وذلك إذا انتهكت حرمة الله، وهي أن تؤتى الفواحش الظاهرة والباطنة. وهذه الغيرة دليل على قوة الإنسان، دليل على قوة إيمانه بربه سبحانه. فالمؤمن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ويغار في ذات الله سبحانه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة ديون. والديون الذي لا يغار على أهله ويرضى بالفواحش والمنكرات الظاهرة والباطنة، فلا يدخل الجنة حتى ينال عذابه وعقابه، ثم أمره إلى الله سبحانه. إن الناس تجاه هذه الغيرة أربعة أقسام. فقسم هم قوم لا يغارون على حرمات الله بحال من الأحوال، مثل الديوث الذي يرضى الخبث في أهله وأولاده وبناته، أتباع أهل الإباحة الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين وغيرهم. ومنهم من يجعل ذلك دينا وطريقا إذا نصح. قال الله سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والصنف الثاني قوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمر به مما هو من نوع الحب والكره، ولكنهم يجعلون ذلك غيرة مفرطة فيكره أحدهم من غيرته أمورا يحبها الله عز وجل ورسوله، فيلجئهم هذا إلى الحسد والصد عن سبيل الله وبغض ما أحبه الله ورسوله، ويجعلون هذا غيره، والله يعلم أن هذا ليس بغيره. فتجد أحدهم يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويسعى في خرابها بحجة الغيرة على هذا الدين، وبعضهم يمنع ابنته من الزواج بالإنسان الكفر، غيرة عليها، والله يعلم إنهم لكاذبون. وقسم ثالث يغارون على ما أمر الله به ولا يغارون على ما حرمه الله، فتراهم يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم في الفواحش لا يبغضونها ولا يكرهونها، كما قال سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فهم يصلون ولكنهم لا يقيمون الصلاة، هم يحجون ولكن لا يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هم يصومون ولكنهم يصومون عن الطعام والشراب فحسب. والصف الرابع الذين هم أهل الإيمان قوم يغارون، يغارون مما يكرهه الله عز وجل، فيدعون المعاصي والمنكرات، ويحبون ما يحبه الله، فيجتهدون في الطاعات والعبادات، أولئك هم الناجون، أولئك هم المفلحون، أولئك هم الفائزون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن هذا الخلل الذي نجده في غيرة بعض الناس لهو ثمرة نكدة وعقوبة ناتجة عن التمادي في الذنوب والمعاصي. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الحديد. فأشرف الناس وأجدهم وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيرة، أشد الخلق غيرة على هذه الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه. ثم قال رحمه الله: وقد تضعف الغيرة في القلب، كلما اشتدت ملابسته بالذنوب حتى تخرج الذنوب الغيرة من قلبه، فلا يغار على نفسه ولا على أهله ولا على عموم الناس. وقد تضعف الغيرة حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح شيئا لا من نفسه ولا من غيره، كما قال القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في الهلاك، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفحشاء، وإن عدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع للبشر. فهي مثل القوة التي تدفع المرض، مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجدت داء المحل قابلا ولم يجد من يدفعه فكان الهلاك والدوار. انتهى كلامه رحمه الله. إن الغيرة الموزونة بميزان الشر تسبب في الخير وتدفع الشر وتقمع أهل الفساد والإلحاد. لما ارتد قوم من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنع قوم الزكاة وجحدوها، غضب أبو بكر غضبا شديدا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحاول تهدئته، فقال أبو بكر فيما يذكر عنه: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقالا حبلا، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وذلك غيرة لله سبحانه، فقاتل أهل الردة فأعد الله به الإسلام. وكذلك ما شرعت الحدود في الإسلام إلا غيرة لله عز وجل، فقد أمر الله عز وجل من ولي أمور المسلمين من الأمراء والسلاطين أن يقيموا هذه الحدود، وأن لا تأخذهم في إقامتها رأفة في دين الله إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن زنى وكان متزوجا عُجِم حتى الموت، ومن زنى وكان عزبا غير متزوج جُلد 100 جلدة وغُرِّب عن وطنه ونُفي عنه سنة كاملة، ومن سرق مالا من حرث فوق ربع دينار قُطِعت يده اليمنى، ومن قتل عمدا قتل قصاصا، ومن تكلم في عرض امرأة عفيفة طاهرة جُلد 80 جلدة وهلم جرار. وهكذا ما شرع ذلك إلا للحفاظ على أعراض المسلمين وأنفسهم، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من أقوام كادت أن تكون الغيرة فيهم نسيا منسيا في ظل هذه الفضائيات الخبيثة التي تنشر الفساد والإباحة، وهذه المجلات الخليعة التي تسهل طرق الفاحشة. ألا فاعلموا أيها المسلمون أننا مسؤولون كلنا أمام الله سبحانه، فكيف يكون جواب أحدنا إذا سئل عن غيرته تجاه أهله وبناته وأولاده؟ كيف يكون جواب من نصب في بيته أموراً وآلات وفضائيات يفرح بها أعداء الله؟ كيف يكون جواب من وفر لأهله أسباب التبرج والسفور وغير ذلك؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يذكر فيما مضى أن رجلاً زفت إليه امرأته على فرس على حصان، فلما نزلت تلك المرأة زوجته من ذلك الفرس عقر فرسه وذبحه حتى لا يركب هذا الفرس أحد بعد أهله. ويذكر كذلك أن زوجين اختصما إلى قاض من القضاة، وكان الأمر أن يصير إلى الطلاق، فجاء القاضي وأمر المرأة أن تكشف عن وجهها، وقال لها اكشفي عن وجهك حتى يرى زوجك أأنت زوجته أم لا. فلما رأى هذا الزوج هذا الأمر أخذته الغيرة وقال: والله لا أقبل هذا أبدا، والله لا أطلقها أبدا، غيرة على أن يرى وجهها وأن يرى شيء من جسدها. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.